على كيف على كيف على كيف Yeah. بذمتك هو أسلم بذمتك أسلم في اللحظة اللي كنت على حجاج الهوان دي أسلم الأول يعني الرحلة ما نخش على حجاز الهوان دي في أسلم الأول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق لأشره الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ